أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه وناجي إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء الثالث من الجزء 19 من برنامج التفسير الاعتقادي للقرآن الكريم، الذي نشرف أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة، والمشرف العام على قناة البصرة الفضائية. أهلا وسهلا فضلتور. يا أهلا ومرحبا بك. يا مرحبا بك فضلتور. وصلنا إلى قول الله تعالى في سورة الفرقان: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. نعم فضل فضلتور. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. يخبرنا الله تبارك وتعالى عن نزول الملائكة في الآخرة، نعم، عند مجيء الحق سبحانه وتعالى لفصل القضاء بين العباد. نعم، يعني هؤلاء الذين طلبوا الملائكة أن تنزل من السماء بحيث تكون يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام، أو تكون هي مبلغة للرسالة، والمسألة كانت على سبيل إبطال الحكمة، لأن نزول الملائكة معناها ظهور عالم الغيب وما يتعلق بالحق سبحانه وتعالى، نعم، الذي جعل الدنيا مبنية على ابتلاء العباد بعالم الشهادة بمقاييس مخصوصة، بأوضاع مخصوصة. فهم يرغبون في إبطال هذه الحكم عن طريق المطالبة بإنزال الملائكة أو رؤية الحق سبحانه وتعالى. فالله تبارك وتعالى بيّن لهم أن ذلك لا يكون، نعم، وإنما أنتم تستكبرون في أنفسكم وتظلمون بقساوة قلب وعتو. نعم. أما ما يتعلق بنزول الملائكة فالله قادر على أن ينزل ملائكة وأن يفعل ما يشاء، لكن حكمة الله اقتضت أن الملائكة لا تنزل إلا في أوقات مخصوصة. فذكر الوقت الأول لنزول الملائكة عند قبض الروح. نعم. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. أما الوقت الثاني الذي يرون فيه الملائكة وهي تنزل أمام الجميع وأمام الكل، نعم، في دار الجزاء وليس في دار الابتلاء، عندما يرون هذا المنظر بعينهم، فوصف الله عز وجل هذا الحال. الرسالة موجهة إلى المشركين اللي كانوا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وموجهة مع ذلك أيضا إلى مواضع كثيرة للنصارى ولليهود في كتابهم. يعني نقول: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. نعم. الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. شايف؟ يعني كلمات محدودة لكن عبرت عن أمور كثيرة جدا جدا، بان وضعها في مواضع أخرى من القرآن. بعدين يعني فالدكتور، يعني أقل الكلمات في القرآن لها وقع شديد جدا في القلب، خلي الإنسان يخشع. صحيح. وفي حاجة هنا غريبة فالدكتور، يعني نلاحظها وخاصة في سورة الفرقان في ذكر أحداث الآخرة وأهل الجنة وأهل النار، حتى علامات الساعة وما سيحدث للناس في النهاية، في وصف هذه المشاهد احنا ما نلاقيش زي ده في الكتاب المقدس أبدا. لا، حتى الكتاب المقدس يبقى فيه تبديل المعنى نفسه، حتى يعني الهلاك عنهم خاص ببني إسرائيل لما يبقى ربنا يعني غضبان عليهم: هموتك يا بني إسرائيل، زنيت يا بني إسرائيل، فعلت كذا وفعلت كذا. إنما الإحساس الإيماني ده مش موجود، الواحد لما يقرأ يحس إن الكتاب مش بيخبو أساساً. ما هو لأن حتى الإحساس الإيماني اللي هم اتكلموا فيه عن العالم الغيب ومجيء الحق سبحانه وتعالى لفصل نعم. القضاء حرفوا فيه، يعني هو ده المعنى اللي أراده ربنا سبحانه وتعالى. دي على فكرة المواضع ديت إحنا اكتشفنا منها كتير، وهنذكر إن شاء الله عز وجل منها أمثلة نعم. على حسب وقتها. لكن تعالى مثلا في موضوع نزول الملائكة في الآخرة، اللي بيحصل في مجمل ما أخبر الله تبارك وتعالى به، نعم، إن إحنا قلنا إن الأرض بتبدل غير الأرض والسماوات، الأرض اللي إحنا عليها بتتغير ملامحها خالص بعد النفخة الأولى، تمام، وتبقى فترة حتى تظهر النفخة الثانية. الفترة دي بيحصل فيها تغييرات كونية على الأرض والنجوم والكواكب والشمس والقمر والكلام ده كله، إلى أن يأتي وضع جديد في أرض مبدلة. فالأرض المبدلة عند النفخ في الصور النفخة الثانية يقوم الناس من الأموات، نعم، ويجتمعون في أرض المحشر كل الخلائق، هيبقى كل خلق مقصود بقى جن وإنس وغيرهم من الدواب والحيوانات والأشياء دي كلها. بقي أهل السماء، لأن هم بيسألوا عايزين ملائكة، فربهم الملائكة هتشوفوهم فين؟ عند الموت وهم بيقبض الروح، وفي الموضع ده. فربنا لما وصف الموضع ده إن الملائكة تنزل بعد انشقاق السماء ونزولها صفا صفا، نعم، إن ربنا بيقول ويوم تشقق السماء بالغمام. تشقق، أنت تشعر من كلمة إيه؟ تنشق. تنشق السماء غير لما يقول تشقق، لأن هما مجموعة سماوات بعضها فوق بعض، فتشقق يعني تنشق كل سماء وينزل أهلها. فالأولى لما انشقت ونزل أهلها جه اللي بعدها ونزل أهلها، تشققوا بالغمام. الغمام اللي بتنزل فيه الملائكة، لأن الغمام ده لما نقول مثلا الغمام عندنا الآن يطلق على السحاب أو السحاب الأبيض اللي احنا بنشوفه مثلا في وقت الصيف، فده لما يغطي مكان معين ما حجبش الضوء، لكن ربنا يخبرنا عن نزول ملائكة في هذا الغمام. ملائكة تنزل من السماء، احنا بنشوف السماء تنشق، ده اللي بيقول ربنا سبحانه وتعالى، السماء تنشق وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، اي خلاص راحت كأنها بتنشق كده، وهم بينزلوا ونازلين في غمام او زي ما تقول دخان ابيض، زي ما تقول مثلا ايه الثلج الابيض اللي هو اللي بيسموه البرد، البرد بتنزل الملائكة والناس شايفينها وشايفينها، بس ملائكة السماء الدنيا. وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، نعم، ان السماء الاولى انشقت. طيب هو قال ويوم تشقق السماء بالغمام، فالغمام الملائكة مع الغمام، تنشق الأولى ثم الثانية ونزل أهلها ثم الثالثة ونزل أهلها، كل مجموعة نازلة في صف، فإما في صف إنها تعملها كشكل دائري حوالين أرض المحشر، نعم، أو كل ملائكة نازلة في صف الله أعلم بكيفيته، يعني إحنا بس بنقول بقياس الأولى، يعني تنزل صفوف، فأهل السماء يحيطهم بالخلائق اللي موجودة، اللي بعدها هينزلوا يحيطوا بالسماء اللي قبلها، واللي بعدها نفس الكلام، وتظل الملائكة تنزل وتشقق. تشقق يبقى شق بعد شق بعد شق، كأن في حاجات بتتفتح كده، السماء الأولى وبعدين الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والستة والسبعة، لغاية ما تتشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة إيه؟ تنزيلا. تنزيلا لغاية ما ينزل الملائكة كلهم ويحيطوا بأهل الإيه؟ بأرض المحشر. عند ذلك بقى يأتي الرحمن سبحانه وتعالى على عرشه ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. نعم. والملك على أرجائها قبلها، الملك على أرجائها أرجاء الإيه؟ الأرض اللي هي الأرض المحشر. والملك على أرجائه ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. ثمانية من الإيه؟ الملائكة. وفي آية تانية وجاء ربك والملك صفا صف صفا. فالملائكة بتيجي صفوف بتنزل من السماء. الملائكة نازلة في صفوف من السماء، ده بخلاف الملائكة اللي على الأرض اللي هي رتبت وجود الناس. نعم. جاءت كل نفس معها سائق وإيه؟ وشهيد. وشهيد. الملائكة اللي ربنا وكلها بتدبير أمور العباد سواء في الدنيا الابتلاء أو في الآخرة إيه؟ للجزاء. دول ملائكة بقى اللي نازلين أهل السماء. دول ملائكة الإيه؟ السماء. اللي نازل اللي ربنا سبحانه وتعالى بيخبرنا عنها. فالناس شايفة كل اللي إيه بيحصل. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام؟ هذا معنى ظلل الغمام والملائكة. ظلل الغمام ويوم تشقق السماء بالغمام. فالغمام السحب أو قطع من الإيه؟ البياض اللي أنت بتشوفه كما ترى السحاب. نعم. وده قياس زي القياس الأول. يعني هي مش السحاب. مش سحاب لا. ولا غيوم. ولا غيوم. ده هي عبارة عن ملائكة نازلة. ونازلة من كثرتها فعاملة زي الغمام. فربنا سبحانه وتعالى يأتي يوم القيامة إلى أرض المحشر في ظلم الغمام والملائكة. وجاء ربك والملك صفا صفا. وذكر الحق سبحانه وتعالى إن الكل يجتمع على هذه الأرض اللي هيتحاسبوا عليها. الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين إيه؟ عسيرة. عسيرة. وكان يوما على الكافرين عسيرة. وده اللي قاله ربنا سبحانه وتعالى في قوله ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين ايه؟ عسيرا. عسيرا. ربنا سبحانه وتعالى يطوي زي ما ورد في الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام يطوي السماوات بيمينه. هذا طيها اللي هو مسألة التشقيق. يطويها يعني يطبقها؟ لا كأنك بترجعها كده كأنه بيفردها. بيفردها. هو باب كان مقفول. والباب ده بيتجر جهد الضلفة وجهد تشقق. خبالك ازاي؟ نعم. يطوي السماوات ايه؟ بيمينه طيا فكلها بتخش ببعضها كده. جزء يخش الجهد وجزء يخش الجهد خلاص انطوت. اهو كلها انطوت. زمان ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها والارض ائتيها طوعا او كرها قالت اتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين. كل سماء تتلم خد بالك تبقى سماء واللي بعدها واللي بعدها واللي بعدها واللي بعدها. نعم. زي ما بتجيب الباب تفتحه يدخل كده في جنب او ينطوي كان البواب ده اسمه ايه ده البواب الجرار الجرار اللي هو بيتنى في بعضه ده. بالك ازاي؟ تنطوي في هذه الجهه هذه الجهه وهذه الجهه اللي هي حتى تشقق بقى ويوم تشقق السماء بالغمام. لو جمعت الادله هيبان لك الصوره دي. ده كله برضه بقياس الاول ما ينفعش يتقال بقياس التمثيل والشمول كانك شايف حاجه وقاعد بتعمل بتقيس عليها لا. ده يعني الوضع تقريبا هيبقى اكمل من كده. وتشقق السماء ايه؟ من بالغمام ونزل الملائكه تنزل الى ان تنشقق كلها والملائكه تنزل إلى أرض المحشر ثم يأتي الحق سبحانه وتعالى على العرش. الملائكة بقى حملت الإيه؟ العرش. طيب هنا واحد يقول لك الملائكة حملت العرش يعني العرش له حمل؟ آه له حمل. ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. يومئذ ثمانية، لأن في حمل العرش الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به. ففي حمل العرش وملائكة تطوف حول الإيه؟ العرش. العرش. فحضرتك حمل إزاي؟ ده الحمل ده ما يلزم منه إن ربنا سبحانه وتعالى محتاجهم، وإلا الحمل معناه إن عدم الحمل معناه السقوط. هيبدأ يفسر الأمر بالمقاييس الدنيا، هيطبق قوانين الجاذبية الأرضية اللي نيوتن اتكلم عنها على ربنا. لا، ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يمسك السماوات والأرض ويمسك حملة العرش. نعم. ويمسك العرش بقدرته سبحانه وتعالى. ازاي الكلام ده بيتم؟ ما نعرفش، بس بالقياس الأولى، لأن الحمل يكون عن فقر، حمل الشيء يكون عن افتقار هذا الشيء للحمل، ويكون عن كمال. نعم. فواحد يقول عن كمال ازاي يعني؟ اذا كان القصد منه اظهار العظمة، اظهار الايه؟ العظمة. يعني دلوقتي مثلا انت لو قلت لي ان رائد الفضاء اللي بيطلع ما تقدرش تقول وهو على الكرسي اللي عليه، هو في مركبة فضائية، ان الكرسي يحمل. صحيح. بل هو اللي مسكه فعلا، لان لو سابه هيمشي، مش كده؟ نعم. طيب، يبقى اذا في من هو فوق الكرسي ولا يلزم حمل الكرسي له. بالصورة متصورة الآن في منطقة انعدام الوزن، هو اللي مسكه، لازم هو اللي يمسك الكرسي. اه، بس لازم يبقى الكرسي ده لانه بيحقق معنى معين. المعنى المعين ده ايه؟ تحقيق حكمة ربنا سبحانه وتعالى في ان يكون هو الملك على عرشه، والملك من عظمته في حملة لعرشه. نعم. وصفوف ملائكة، صفوف بين يدي العرش بعظمة الملك اللي كان ينبغي على الملوك أن يوحدوا. فالحساب جاي بقى للملوك اللي تشبهوا بالله عز وجل، اللي قال أنا ربكم الأعلى، وقال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، اللي قال أنا أحيي وأميت، اللي تشبه بالله عز وجل في عبيائه واستعلى وطغى وبغى على العباد، فكل الكلام ده هيتحاسبه. فالأصل رب سبحانه وتعالى على عرشه استوى. كيف استوى؟ لا نعلم كيف استوى، كيف العرش؟ ما نعرفش. طب شكل الملائكة حملت العرش؟ والله ما شفتش، ما بشوفه. العرش له قوائم، اه قوائم كبيرة وممتدة، وتكون على أرض المحشر لدرجة أن موسى يأخذ بقائمة من قوائم العرش عند مجيء الحق تبارك وتعالى، فإن نعم. الناس يصعقون عند مجيء الحق إلى أرض المحشر، كل الناس بتصعق. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول فأكون أول من يفيق، فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، ماسك او تمسك بيها، اه قابض على ايه شيء قدامه كده. فلا ادري افاق قبلي ام جزي بصعقة الطور. ده اللي قاله النبي عليه السلام. نعم. صعقة الطور دي لما طلب ان هو يرى الله عز وجل قال لن تراني ولكن انظر الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني. هذه السورة ربنا يخبرنا عن احداث سوف تحدث لا محالة. نعم. والرسول بيقول إن الله يطوي السماوات بيمينه ويأخذ الأرضين بيده الأخرى وفي رواية بشماله. ثم يقول أنا الملك، أنا الديان. خلي بالك أهو. نعم. أنا الملك إيه؟ أنا الديان. عند المنظر أنت شايفه ده، تشقق السماء ونزول الملائكة ومجيء الملائكة صفا صفا وحمات العرش ومجيء الحق فوق العرش، فيقول أنا الملك. فين الملوك التانيين؟ انا الديان اللي هحاسبكم، اللي هي مالك يوم الدين. اين ملوك الارض اللي استعلوا ما كانش حد عارف يكلمه. أخي بالك إزاي؟ أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ تعالوا بقى نحسبكم. يطوا السماوات بيمينهم ويطوا الأرضين بشمالهم. نعم. على فكرة موضوع اليمين والشمال بعض الناس بيحاولوا يقولوا إن لفظة الشمال دي منكرة. وكنت لسه أسأل فضلك دلوقتي. إن في حديث يقول إن ربنا كلتا يديه يمين. فإزاي في يمين وشمال؟ وهل الشمال دي تدل على يعني معنى آخر؟ لا هو بس يفهمه؟ أنا أوضح لك الصورة. أصل كلمة يمين وشمال اليمن اليمين جاي من اليمن. واليمن اللي هو الايه؟ الفضل. نعم. زيادة الخير والبركة يعني. نعم. واليمن اللي يأتي أيضا بمعنى العدل. يعني لو الناس أقامت العدل ففي خير وبركة، صح كده؟ صحيح. طيب ولو تعاملوا بالفضل يبقى في خير وبركة أعلى. كلمة الشمال فيها معنى الشمولية. فربنا سبحانه وتعالى عبر عن يديه باليمين والشمال على ان احدى يدي ربي فيها الفضل وبيدي الاخرى العدل. العدل ده الميزان، وقال حتى في الرواية وبيده الاخرى الميزان يقبض ويبسط. فربنا سبحانه وتعالى له يدان، بل يداه مبسوطتان، ما منعك ان تسجد لما خلقت ايه؟ بيدي. بيدي. ودي ما ينفعش فيها تأويل، مش فيها غير الصفة الذاتية لله عز وجل. نعم. طب واحد شكل اليد، ما ده تكسير. لا، احنا قلنا لا يقاس الحق سبحانه وتعالى الا بقياس الايه؟ الاول. اذا كانت اليد في حق المخلوق كمال يبقى هي في حق الخالق من باب ايه؟ اولى. اولى. لان اللي ملوش يد عاجز. صحيح. فنفي العجز عن الانسان بوجود اليد يعتبر كمال. فوجود اليد للرحمن كمال من باب اولى، لا سيما وان الله هو الذي اخبرنا عن اليد. يعني لو لم يخبرنا له يد مش هنقول له يد. يقول لك ازاي؟ فهنصدق بخبر الله عز وجل. لكن لما كان احد اليدين فيها العدل والاخرى فيها الفضل ايمن من العدل، فالفضل يمن والعدل يمن، فكلتا يدي ربي يمين. بل كلتا يدي يمين على اعتبار الفضل والايه؟ والعدل. يعني المعاني المترتبه على وصف اليد. ووصف اليد. بس لا تدل على اتجاه بقى يمين او شمال. حتى برضه حكايه الاتجاه ديت مش هتقال في حق الله عز وجل. لان الاتجاه ديت بتتحدد عندنا يا شرق يا غرب يا شمال يا جنوب. امر نسبي برضه. بالنسبه الاتجاه عندنا هيحدده الشمال الجغرافي. الشرق وفي الغرب والشمس وكلام من ده. نعم. ودي ما تتطبقش على ربنا سبحانه وتعالى. ما اقدرش نقول على ربنا سبحانه وتعالى ايه فين في اليد يمين ولا شمال، ولا لانه مش انسان. انت مش بتطبق الكلام على انسان. والاشكاليه ان الانسان بيسمع النصوص هو بيتخيل انسان. وده الغلط. الغلط عند كل اللي ضل انه ساعه ما يسمع اوصاف الحق سبحانه وتعالى فيبدا يقول لك ازاي يعني استوى، وازاي ان له عرش، وازاي كده، لان هو متخيل انسان قاعد على العرش. نعم. التخيل ده جاي منين؟ جاي من نجاسه التشبيه عند او التجسد عند النصارى. ما الاله عندهم بشر. فالشخص منه لما يجي يتكلم على الحق سبحانه وتعالى بيتخيل عيسى. تخيل انسان. تخيل انسان مجسد، يقول لك ده الناسوت بتاعه. فبسبب الناسوت ده جاي التشبيه عندنا احنا في الاسلام عند المسلمين اللي هم ضلوا. انت خد بالك ازاي؟ يعني سبب ضلال الجهميه والمعتزله والمتاشعره والماتريديه ان هم علماء الكلام يعني ان هم ساعه ما يسمعوا ايات الصفات عندنا احنا اللي وردت في حق الحق سبحانه وتعالى هم بيشتغلوا بنظام الناسوت. نعم. ان اللاهوت بقى ناسوت، ودي نجاسه اصلا في حد ذاتها ان اللاهوت يبقى ناسوت. انتوا خليتوا المنفرد بالكمالات بكل انواع الكمال والجمال والجلال في الاسماء والصفات شبه الانسان، فتنقصتوا رب العزه والجلال وبداتوا تقولوا لا احنا عايزين نصفه بالايه؟ بالكمال. فنعمل ايه؟ ننفي الصفات اللي وردت في القران والسنه. يعني عملوا جريمتين، الاولى جريمه التشبيه والتمثيل، والثانيه جريمه التعطيل والتاويل بغير دليل. نعم، ده كل القسم المشترك. بس النصارى مثلوا ووقفوا وقالوا ناسوت، وخلاص ناسوت ناسوت. فيجي يتكلم على الناسوت ما يشركب على معاني اللاهوت. المفروض الاله يكون موصوف بالغنى. صحيح. والناسوت بينضرب لما بيطلع عينه، والمسامير بتدق في رجليه، وبيموت كمد على الصليب، مش كده؟ صحيح. يبقى اله ازاي بقى؟ يا خبرك ازاي؟ فهم وصفوا الله عز وجل بكل انواع النقص من خلال الناسوت، وعايزين يوصفوه بكل انواع الكمال من خلال اللاهوت. وبيقولوا للعقلاء خليكم الهكم اعبدوا بقى ما بين الناسوت وما بين اللاهوت. كل الالهه الباطله هتبقى الهه. نعم. انت خبرك ازاي؟ لان واحد يقول لك طب ما نعبد بوز احسن، لان على الاقل ما اتصلبش، ما اتصلبش ولا اتبهدل البهدله دي. اخبرك ازاي؟ او قدم نفسه حتى في ده، بس مش بالطريقه اللي اتبهدل فيها في على الصليب. نعم. انت فاهم ازاي؟ هي دي القضيه يعني. فاشكاليه المتكلمين نجاسه التشبيه. فنجاسه التشبيه ديت اللي ربنا قال فيها ليس كمثله ايه؟ شيء. فلا تضربوا لله الامثال. ما تتخيلش شيء في ذهنك غير ان في اله حقيقي. له يد. له يد. طب اقدر اوصفها؟ ما اقدرش، لان ما شفتهاش ولا شفت لها مثيل. نعم. له استواء؟ له استواء. ياتي لفصل القضاء؟ ياتي. زي ما انت مؤمن باشياء هتحدث وما انتش عارف هتحصل ازاي. انت خبرك ازاي؟ صحيح. يعني لو قلت مثلا العربي من الاعراب اللي كانوا في الصحراء، الطياره جايه وفيها مثلا حوالي 800 راكب. دي طياره معموله حديثه جدا وتشتال حوالي 800 واحد وهتنزل، فعايزين نجهز لها مكان عشان تنزل فيه. شوف هيفهم من معنى الطياره ان في حاجه جايه وهتنزل، لكن لا يمكن ان يتصور ابدا شكل الطيار، شكل الطيار، ولا ازاي ان طياره هتشتال 800 نفر جواها، يعني من الطيران الكبير ده. خد بالك ازاي؟ لو قلت له بقى انا ده في سفينه فضاء، اوه بقى انت كده. فهيؤمن ان في فعلا، فعلا موجود، بس هو هيبدا يتصور كل حاجه، مع ان هو في الدنيا يتصور كل حاجه في الدنيا، ولن يصل الى الكيفيه الا اذا انت وريت له الصوره. مش كده؟ فعلا. يوم ما توري له الصوره خلاص بعرف الكيفيه، انما بدون كده ما هو مش شايف مثال عشان يقيس عليه، ولا هو شافه. زي الوزن عند ربنا سبحانه وتعالى والميزان اللي عند ربنا، احنا نعرف الميزان بتاعنا، لك بيقول لك مش هو ده، ده بيقيس ذره، فده ميزان الكتروني. هشوف الموازين دلوقتي كلها الكترونيه. نعم. مش كده؟ ما عادش في الموازين بتاع الكيلو وبتاع وكلام من ده، الكلام ده ما عادش موجود. اخد بالك ازاي؟ نادر لما تلاقيه في الارياف او كده يعني، لكن الميزان ابو الكفتين دول، الميزان ربنا له كفتان، له كفتان. طب الكفتين دول بتحسبوا ازاي بقى؟ وهل بتحسب الكتروني ولا بتحسب ازاي؟ ما اقدرش اقول لك الكتروني ولا ميزان زي كده. ليه؟ لان ما يخص عالم الغيب لا يقاس على عالم الايه؟ الشهاده. اساس المشكله في القياس. فهو يجي الصوره يشبهها بالمخلوق، يخلي صوره الكمال اللائق برب العزه والجلال صوره مدنسه، زي ما النصارى دنسوا الاله بجعله ايه؟ بشرا. وصوره مجسده، فساعه ما اي وصف يذكر لله يتخيل يسوع. وبعد كده الجماعه اللي هم المتكلمون عندنا ما عجبهمش الصوره دي، فبداوا ينفوها عن طريق نفي الادله اللي وردت وتعطيلها. وخايف يقول لا انا مش مؤمن بها، فيقولوا عليه كافر، فيقوم يأول بغير دليل، فيحرف الكلمه عن مواضع، فيقول استوى، استول، اليد القدره، نزول، نزول الرحمه، المجيء، مجيء الامر، بسبب خلل بسيط، بسبب خلل بسيط هو مش قادر يفهم الحل فيه. وده اللي قاله يعني لما عبر ابن تيمية على عقيدة أهل السنة، قال التأويل بالتحريف، التحريف بالتأويل أقبح من التعطيل والتكييف والتمثيل، لأنه ما حرف أو أول تأويل بطل ده إلا لأنه عطل، وما عطل إلا لأنه كيف ومثل. وده الواقع فعلا، يعني ربنا قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فأثبت الصفات بعد ما تعتقد أن صفاته مش زي أي صفة، لا يقاس على خلق بقياس تمثيل ولا بقياس شمول. هم استخدموا قياس التمثيل والشمول فضلوا، لكن أهل السنة نجاهم الحق سبحانه وتعالى باستخدام القياس الأولى، ولله المثل الأعلى. فربنا سبحانه وتعالى يخبرنا عن هذا الواقع ان هو حادث لا محالة. ساعتها هتشوف بقى ايه الملائكة اللي هم كانوا بيقولوا احنا عايزين نشوف الملائكة او تنزلنا الملائكة، قالوا الملائكة هتنزل في اليوم ده عندما جاء الحق سبحانه وتعالى على عرشه يوم القيامة لفصل القضاء، اللي قال فيها بقى ايه وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلم. نعم. وفي سورة النبأ إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون إيه أفواج وفتحت السماء فكانت أبوابا أهو وسيرت الجبال فكانت سراب قبل كده إلى أن قال يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال إيه صوابا صوابا. شايف التعبير؟ عندما جاء الحق سبحانه وتعالى يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن الرحمن وقال إيه صوابا. ذلك اليوم الحق، فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا مرجعا. هنا بقى بقول اهو ويوم تشق، كل الصورة بتجتمع لبيان حقيقة واحدة، فبيعبر عنها هنا في سورة الفرقان وبعبر عنها في صور كثيرة من القرآن وبأساليب مختلفة. نعم. شفتوا بقى ازاي جمع الصورة المشهد واحد، لان اللي بصفه لك صنع الحدث نفسه وخلق الملائكة وخلق كل خلق الإنسان وخلق الجن. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة إيه تنزيلا. وكلمة ونزل الملائكة تنزيلا يعني تحس منها بتحقيق النزول بطريقة منظمة، بطريقة ترى فيها عظمة الحق سبحانه وتعالى واستجابة الملائكة وانضباطها. يعني الأمور مش فوضى، يعني حتى الملائكة نفسها وهي نازلة نازلين على بانضباط تام بخشوع وخضوع. ونزل الملائكة مع كثرة هذه الأعداد كلها. الملك يومئذ الحق للرحمن، اللي يقول أين ملوك الأرض؟ أنا الملك، أنا الديان، أين ملوك الأرض؟ طب هنا فضل دكتور، هل ممكن واحد يفهم الملك يومئذ الحق للرحمن، فهل قبل هذا اليوم لم يكن الملك للرحمن؟ لا، هو بقى إيه؟ الملك كان للرحمن على سبيل الابتلاء والامتحان للعباد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، يعني الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، الملك لله ولكن خولهم فيه. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. نعم. هو الملك له بس تركهم يتكلم بقى، أمرنا نحن الملك الفلاني، اخبرك ازاي ده مش عارف ايه صاحب الجلالة والجلالة والعظمة وبتاع، اخبرك كل الكلام ده. ربنا سبحانه وتعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار. هناك هو ده اليوم، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. وأنذر الناس يوم أتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجيب دعوتك ولا نتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. الآيات القرآنية بتبين لك الواقع. فربنا أعطانا الملك على سبيل الأمانة لأنه ملك هو وأمانة عندنا. نعم. على سبيل الاستخلاف والاسترعاء والابتلاء. فتغفلوا عنه وبدأوا أن هم يعرضوا. كل واحد يقول لا أنا رئيس القبيلة وأنا رئيس البلد وأنا رئيس الحي وأنا رئيس كذا وأنا تطلع مين وبتاعه يبدأ بقى التعلم. كل واحد يتكبر أنا أكثر من كمان وأعز نفرة إحنا اللي في إيدنا الملك إحنا اللي هنعمل إحنا ما أعرفش إيه. طيب ماشي. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن وإيه مدد كل أن نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما عطاء كان عطاء ربك محظورا فهو اسم الرحمن الرحمن للكل مش كده؟ طيب الملك يومئذ الحق للرحمن يعني ما فيش حد سعيد هيقول لا أنا لي حاجة خلاص هنا بقى رجوع الأمر إلى صاحبه ورجوع الملك الأمانة اللي كانوا هم شايلينها تعالى بقى نحاسبكم عليها هاتوا اللي عندكم هنا بقى الحساب على الحساب على اللي هم عملوه اللي عملوه اللي هو دار الابتلاء اللي ربنا استرعى فيها الانسان واستأمنه على ملكه سبحانه وتعالى فكفر بربه والذي جعلكم خلائف في الارض فمن كفر فعليه هنا بقى يوم الحساب اللي هو قال فيه ملك يوم الدين لن يبقى الا من قال اللي هو هيحس بقى ساعتها بالسعاده اللي قال اياك نعبد واياك ايه نستعين اهدنا الصراط المستقيم نعم هو ده اللي هو اللي هيفوز فربنا بيقول ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن هو قال هنا بقى ايه للرحمن علشان الرحمن سبحانه وتعالى سبهولكم فكأنه بيذكرهم الملك يومئذ لمين الرحمن عرفتوا رحمة ربنا اللي ما حسبكوش الفترة دي كلها عشان كده يغضب وقتها غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وكان يوما على الكافرين ايه عسيرا لانهم كفروا رحمة الله العامة وضيعوا رحمة الله الخاصة حتى اختيار الاسماء الملك يومئذ الحق للرحمن الملك الوقت يبان انه حقيقة لمين للرحمن اللي انتوا كنتوا بتنكروه اللي كنتوا بتنكروه لا ده ارضي وملك وكل واحد متشبث بالدنيا علينا هيخلد في الابدين وكان يوما على الكافرين ايه عسيرا ساعتها بقى ويوم يعض الظالم على يديه الكل ماسك ايه وبياكل فيه انا كنت فين يا ما سمعنا ويا ما قالنا ويا ما بين لنا مش فايده ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا سبيلا أهم اللي كانوا بيطلبوا احنا عايزين ملائكة أو نرى ربنا والمقصود بالرسول هنا محمد صلى الله عليه وسلم ويصدق على كل رسول في من سبق اتخذت مع الرسول ايه سبيلا سبيلا ايه السبيل ده اهدنا الصراط المستقيم هذا صراط الله عشان كده احنا بنقول يا اخوان يا مسلمون عليكم بسبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتبعوا المبتدعة ولا الخوارج ولا ضلال الصوفية نعم ولا المجوس الشيعة ولا دعاة الليبرالية وال دعاوى الثقافة والتنوير هذه كلها نجاسات السبيل الوحيد اللي فيه الكمال والنور والثقافة والتقدم إلى النجاة هو سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم حدش يضحك عليكم سيبكم من كل اتخذوا القرآن مهجورا أتباع الشياطين دول ضل الأم يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا مين اللي هيقول كده كل ظالم وكلمة ظالم اللي تجاوز حده، تجاوز الصراط المستقيم، تجاوز السبيل. هو نفسه بيقول يا ليتني اتخذت مع رسول سبيل، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا خليلا، لان هو اللي اضلني. خليل صاحبه ماشي معاه، وفلانا خليلا دليل على ان المصالح الشخصيه هي اللي بتحكم الظالمين وبتحكم المرتزقة. بس واحد ليس له عمل إلا هدم الكتاب وهدم السنة، بس شغال مع مين؟ خليلك مين يا إبراهيم؟ أخي بالك إزاي؟ إبراهيم يقول لك أبو خليل، مش إبراهيم بعيني يعني، خليلي مين؟ البنت أجون اللي بيصرف عليا من البنتاجون، وزارة الدفاع الأمريكية، قناة الحر. نعم. أبو خليل، شفت بقى إزاي؟ خليلك مين يا فلان؟ النصراني فلان الفلان، قاعد حياته كلها بس على الطعن في سنة النبي عليه السلام والضرب في القرآن. إلا السنة، إلا السبيل، مع إنه أبويا يا ليتني يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول ايه سبيلا، سبيلة. يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا خليلا. انت بتدور على خلة مين؟ اللي بيقول ربنا ارسل موسى وهارون. ارسل موسى وهارون يا راجل ليه الدرجه دي؟ شاول. شاول يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلان خليلا، لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني، بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا. فهؤلاء شياطين الانس واتباعهم ضلوا ضلالا بعيدا. لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا. شايف كلمة خذولة يعني ايه؟ خذلك، قعد يوسوس لك، انت هتمسك منصب وزير لو عملت كده، هتبقى مشهور والناس هتعرفك، هتبقى كذا وكذا لما تمشي بهذه الطريقة. ربنا سبحانه وتعالى ان شاء الله يخزي هؤلاء، خذلهم ابليس. لكن كل اللي هم بيعملوه ابعاد الناس عن القرآن وعن السنة، مش تقريب الناس القرآن والسنة، حتى لو ادعوا ان هم قرآنيين عايزين القرآن، بس السنة لا، فيها اخطاء وفيها تراث وتداخلات من العلماء. وده معناه في قول الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال الرسول يا رب ان قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا بتركهم لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. ان سنة النبي عليه السلام وما كان عليه اهل السنة انهم اتخذوا السنة وطريقة النبي صلى الله عليه وسلم تفسيرا لحياتهم وتفسيرا للقرآن وتفسيرا للقرآن. نعم. فالقرآن جاء يبين النبي صلى الله عليه وسلم كيف يأخذون به، كيف يعملون به. وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن إيه؟ مهجورا. طيب أما تيجي تقول اتخذوا هذا القرآن مهجورا، المعنى مش قضية القرآن والسنة بس، لا، مسلك الأمة اللي هي ورثت القرآن. يعني ربنا أنزل القرآن ده على مين؟ على النبي عليه السلام. مين اللي ورثه بعده؟ أمته. هم سواء كانوا من الظالمين لأنفسهم أو المقتصدين أو السابقين بالإيه؟ بالخيرات. الخيرات. فأمة النبي عليه الصلاة والسلام لما يقول الرسول بيقول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن إيه؟ مهجورا. قوم النبي عليه الصلاة والسلام أمته. وكلمة قومه أي الإنسانية. ما هي مجلة الدعوة. اتخذوا هذا القرآن مهجورا، فيشمل الحديث لو قلت قومي بمعنى كل البشر الذي أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم، أمة الدعوة اللي هي موجه إليها الدعوة، فكل البشر. فاتخذوا هذا القرآن مهجورا، اللي هم كفروا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم اللي سمعوا عنه كفروا به، نعم، أو اللي سمعوا عنه وآمنوا به وقصروا في الأخذ بكتاب ربهم وسنة نبيه. نعم. طب التقصير يوصل لغاية فين؟ في الغالب أما يكون الأمة فيها نوع من التقصير بيتوبوا بيرجعوا. إنما لو كانت أمة مستمرة على الضلال ومش عايزة ترجع، يعني دلوقتي أما تيجي تقول واقع الأمة الإسلامية، صحيح الواقع شيء وتصوير الواقع الإعلامي شيء آخر، خلينا نقول الحق يعني. نعم. يعني لما تتكلم مثلا عن ناس زي مصر أو السعودية، في السعودية على سبيل المثال أغلب الناس في السعودية على المنهج الصحيح والكتاب والسنة، تمام، ده واقعهم. الواقع الإعلامي المفروض عليهم لا يعبر عن واقعهم، بل هو العكس تمام. هم عايزين العكس. فإن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، إن قلت أمة الإعلام اللي مسكنها من الماسونيين والليبراليين وهؤلاء، فهؤلاء اتخذوا القرآن إيه؟ مهجورا. مهجورا، سبوه ومصرين على إنهم يسبوه، لكن ده مش معبر عن واقع البلد. زي عندنا في مصر كده، احنا عندنا في مصر عامة الناس عندها حياء واحترام لكتاب الله وعدم خروج عن الفطرة. انت بتشوف الكلام ده من خلال لما تشوف الشارع كده وتلاقي النساء خارجة في الشارع، ما فيش قل ما تجد امرأة سافرة تعاند كتاب ربها وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لما تشوف الإعلام تلاقي صورة تانية. نعم. عبر عن الإعلام بتاعنا بكلمة أكثر من قول الله تبارك وتعالى عن نبي صلى الله عليه وسلم، هو يقول يوم القيامة يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن إيه؟ مهجورا. لو شفت المجموعات اللي موجودة في الإعلام، ساعة ما تشوف مجموعة فلان ومجموعة فلان ومجموعة فلان ومجموعة الأمير فلان ومجموعة رجل الأعمال فلان، هو عايز الآية دي، اتخاذ القرآن إيه؟ مهجور. وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن إيه؟ مهجور. مهجورا. وقد يقصد بها فالدكتور اللي هم قريش قبل إسلامه. ده كلامنا من الكلام دلوقتي. ان قوم اتخذوا عاندوا ولم يؤمنوا به. فانا بقول لك قد تصدق على عدم الايمان بالنبي عليه الصلاه والسلام من اصل وعدم الايمان بالقران، فيبقى شملت كل الكافرين اللي على الارض، هي بس في ايام النبي عليه الصلاه والسلام، ما دلوقتي ما هم عارفين ان هو حق. عندك 2 مليار نصراني وقدهم من الجماعه اللي هم بتوع الشيوعية أو اللي عايشين على الوثنيات الشركية بتاع الحد أو غيرها، سواء كان في روسيا أو في الصين أو في اليابان أو في بعض الدول، أو اللي عبدت الأوثان اللي موجودين في الهند وغيرهم، ما دول كلهم اتخذوا القرآن مهجورا. هو الرسالة وصلتهم، سمعوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، حد منهم لما جه بدأ يرى ويتحقق قليل، لكن الغالبية اتخذوا القرآن إيه؟ مهجورا. مهجورا. ده إذا كان التفسير المهجور بمعنى الكفر برسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان اتخذوا القرآن مهجورا بعد إيمانهم بلا إله إلا الله، فهنا الأمة بتبقى زي غثاء السيل. نعم. ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ليه؟ اتخذوا القرآن مهجورا فتحكم فيهم أعداؤهم وتمكنوا منه. يبقى الأمر عام. وإن كان المقصود ان اول رساله كانت بتتوجه وقت النزول لقريش، ما انا بقول لك الايه بتحمل رسائل كثيره، يعني توجهات الرسالة، وده اللي نقدر نقول إن هو التأويل بمعنى الحقيقة التي يقوله لها الكلام، إن قوم اتخذوا هذا القرآن إيه مهجور، مش باعتبار الكثرة، كل واحد حيصدق عليه. إذا كان هو متبع للرسول عليه السلام خير، ما هوش متبع للرسول عليه السلام وابتعد عنه فعلى قدر ابتداعه أو ابتعاده هجر الإيه؟ القرآن. فقد يكون الهجران في الكل أو فين؟ في البعض. وقد يكون من الأمة أو خارج الإيه؟ الأمة. ده الآية شملت كل هؤلاء. نعم. ما تقوليش هي بس جت في الحتة دي بس، لا، ده رسائل شيلة موجهة إلى كل الاتجاهات. وخصوصا لما يكون الأدلة واضحة على النبي عليه السلام وهم يتخذون القرآن مهجورا بالكفر به صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن إيه؟ مهجورا. مهجورا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. كل نبي من الأنبياء. أظن أنها فيش عندنا في الأسماء والصفات إلا ونزل الملائكة إيه تنزيلا. التنزيل هنا وصف فعل لرب العزة والجلال. والمنزل نزل ليس من أسماء، والمنزل من أسماء، من أسماء المقيدة. نعم. الملك يومئذ الحق للرحمن. الرحمن اسم من أسماء الله، دل على ذات الله وعلى صفة الرحمة العامة. نعم. بالمطابقة شاهد لتوحيد العبادة. الآيات كلها تقريبا شاهدة لتوحيد العبادة، وهي إما من باب الخبر يتطلب التصديق أو من باب الأمر اللي يتطلب التنفيذ، وفيها دعوة لتوحيد العبادة. نعم. جزاك الله كل خير فالدكتور. ربنا يجعل العمل في ميزان حسناتك إن شاء الله. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم، وكذلك فريق العمل وأسرة قناة البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والتهديني